باب مذاهبهم في ياءات الزوائد، وهي التي زادوا على ما رسما تثبت في الحالين لظل دوما، وأول النمل فيدا وتثبت وصلا ريضا حفظ مادا ومئات، إحدى وعشرون آتت تعلما يسري إلى الداعي الجواري يهديا، كهف المنادي يؤتيا تتبعا، أخرتان الإسرى ساما وفيترا، واتبعوني أهلي بي حق ثاما، ويأتي هدى نبغي كهفي رمساما، تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي، يوسف زن خلفا وتسألني ثقي، حيما جال الداعي إذا دعاني هم مع خلفي قالونا ويدعو الداعي حم، هدجد ثاوى والبادي ثق حق جانا، والمهتدي لا أولا واتبعا، وقل حيما مادا وكالجواب جاء، حق تمدونني في سما وجاء، تخزوني في التاقوني يخشوني ولا، واتبعوني زخروف ثوى حالا، خافوني إن أشركتموني قد هدى، ني عنهم كيدوني لعرفي لدى، خلف حيما ثبت عبادي فاتقوا، خلف غينا بشر عبادي افتح يقو، بالخلف والوقف يالي خلف غبا، آتاني نمل وافتاحوا مادا غبا، حز عد واقف ضعنا وخلف عن حسن، بنزر يورد افتح كذا تتبعا، واقف ثانا وكل روس الآي ظل، وفاق بالوادي دانا جد وزحل، بخلف وقف ودعاء في جمع، ثق حط ذاك الخلف هدى التلاقي مع، تنادي خزدم جلوى قيل الخلف بر، والمتعالي دن وعيدي ونذر، يكذبوني قال مع نذيري، فاعتزلوني تردمون كيري، ترديني ينقذوني جودا أكرما، أهاناني هذا مادا والخلف حن، وشذ عن قنبولا غير ما ذكر، والأصبهاني كالأزراق استقر، ما اعتراني اتبعوني وثبت، تسألني في الكهف وخلف الحذف مت،